كيف؟ ما تحتمل تكون زائدة. ليش؟ تضرب فوق العلامة. وفوق الناق مهم زائد. إيه؟ لكن فوقها معناه بحيث يكون الصيف يأتي من فوق ويكون بهذا أبلغ في التعالي على العدو. يعني لو تضرب العدو من فوق أو تضربه من أسفل أيه الأبلغ في الحماس والقوة؟ نعم أنا عندي واقع والقول بأنه زائد غلط. أما قوله فوق عرشه فلا مانع من أن تكون عنده فوق العرش لكن لا تكون أعلى منه، لا تكون أعلى منه. يعني المحور الذي حضره بعض العلماء وتكلف لتخريج هذه الكلمة غير موجود. لو كانت الرحمة فوق الله مثلا الكتاب فوق الله لصار فيه إشكال، لكن هو فوق العرش ولا مانع من هذا. فالعلو المطلق لله لا ينافيه أن يكون عنده كتاب فوق عرشه كتب فيه أن رحمته سبق غضبه.